أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا. قال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا علي بن حجر ساق السند إلى ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري قال: انطلقت معه إلى حذيفة بن اليمان فقال له عقبة: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال عقبة: وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة. قال: حدثنا علي بن حجر ساق السند إلى ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة: لأنا بما وعد الدجال أعلم منه، إن معه نهرا من ماء ونهرا من نار، فأما الذي ترون أنه نار ماء، وأما الذي ترون أنه ماء نار، فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار فإنه يجده ماء. قال أبو مسعود: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال: وحدثني محمد بن رافع ساق السند إلى أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. وذكر الحديث. ما زال الكلام على ما يتعلق بأحاديث الدجال، أعاذنا الله تعالى وإياكم من شره. الدجال فتنة ونقمة ومصيبة، لا على الأحياء فقط، بل على الأحياء وعلى الأموات. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الدجال أنه إذا بعث سيتبعه قوم وهم في قبورهم. ولهذا ندبنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا وأمر بأن نتعوذ بالله من أربع في كل صلاة، ولا تنسى هذا التعوذ. والعلماء قد اختلفوا في هذا التعوذ، أهو ركن واجب فريضة؟ الجماهير على أنه ليس بركن، وذهب ابن حزم وجماعة من أهل العلم إلى أن التعوذ بهذه الصيغ الأربعة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. العلامة ابن حزم يقول: من صلى ولم يتعوذ من هذه الأربع صلاته باطلة. على أي حال الصلاة صحيحة، ولكن ما دام أن الأمر شديد وعظيم، وما من نبي إلا وقد حذر أمته شر هذا الرجل الذي سيبعث فتنة ونقمة في آخر الزمان، ولا يعلم أن نبيا من الأنبياء وصف هذا الرجل وصفا دقيقا وعرفه تعريفا واضحا كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وكما حذرهم من شر هذا الرجل. من أين يخرج؟ أين ولد؟ متى ولد؟ ما صفته؟ أهو من الإنس أو الجن؟ وهو من الإنس وليس من الجن. يهودي، ابن يهودية، ولد في طيبة. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن هذا الرجل كان بالمدينة، وأنه عليه لعائن الله افتقد يوم الحرة. هذا الرجل الذي يسمى المسيح بالخاء أو المسيح بالحاء، بالحاء لأنه ممسوح العين، وبالخاء لأنه ممسوخ، عين طافئة ممسوحة وعين أخرى ناتئة كأنها عنبة، مكتوب على جبينه كافر، ليس بالطويل ولا بالقصير، عليه لعائن الله. موجود الآن في موضع يعلمه الله. وهل كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، كان موجودا على عهد النبي، وسيأتينا قريبا إن شاء الله تعالى وفي هذا الباب الحديث الطويل الذي ذكره تميم الداري رضي الله تعالى عنه. وتميم الداري رضي الله تعالى عنه رجل يهودي بلغ إلى درجة الرهبانية، أراد الله تعالى أن يركب سفينة فانكسرت بهم السفينة وظلوا شهرا وهم في البحر، وأخيرا أتوا إلى جزيرة ما لا يعلمها تميم الدار نفسه، فأنجاهم الله تعالى من الغرق ومن الهلاك، وإذا بدابة كبيرة عظيمة أهلب كثيرة الشعر وجدتهم وساقتهم إلى رجل مغلول مربوط موثوق بحديد. كلموه، كلمهم، سألهم عن بعض مسائل، ومن ضمن ما سأل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وسأل عن بحيرة طبرية أبها ماء أم لا، وسأل عن نخيل بيسان قريب الشام أبها نخل أم لا، وسأل عدة أسئلة. هل بعث النبي الأمي فأخبر بأنه قد بعث؟ أخيرا أسلم تميم الداري، كان يهودي دخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه، وأتى إلى طيبة في السنة 9 من الهجرة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وذكر للنبي القصة الطويلة التي تتعلق بهذا الرجل. هذا الرجل من انحطاطه وحقارته ودناءته أن الله تعالى لم يذكر اسمه في القرآن. اقرأ كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره لن تجد اسما للمسيح الدجال أو للمسيح الدجال، غير موجود إلا بتكلف، ولكن وجد في السنة. أما القرآن الكريم فقد ترفع عن ذكره، لأنه عليه لعائن الله ادعى أنه نبي، ادعى أنه إله، ولادعائه بأنه إله لم يذكره الله، لأنه أدنى من أن يذكر. فإن قال قائل إن فرعون عليه لعائن الله ادعى بأنه إله، ومع ذلك ذكر الله تعالى فرعون في كتابه. الجواب عن ذلك: فرعون لما كان ممن هلك وانتهى أمره بين الله تعالى لنا حقيقته. وأما هذا الذي لم يأتي بعده فقد أشار إليه القرآن إشارة ولم يذكره بصريح العبارة. هذه الإشارة هي قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في نفسها خيرا. وذكر النبي الثلاثة. هذه الآية التي هي أوضح آية تدل على الإشارة إلى هذا الرجل، لكن بذكره المسيح لا. الثلاثة الأشياء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يشير إلى المسيح الدجال، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها. هذه ثلاث أشياء إذا ظهرت، ووالله ستظهر، لأن الذي قال ذلك صاحب هذا القبر الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، وكل ما تحدث به فهو من قبل الرب. الدجال: وما من نبي إلا وأنذر أمته وحذرها شان هذا الرجل نوح، وهو أول الرسل، أنذر أمته الدجال، خوفهم. لما؟ لأن فتنته كما قلت لك ليست بالفتنة السهلة الهينة، فتنته للحي وللميت. يمر على الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها قطع إما من ذهب أو فضة أو ما إلى ذلك. للسماء أمطري تمطر، للأرض أنبتي تنبت، للمقبور الميت الذي مضت عليه قرون إذا مر عليه أمره بأن يقوم فيقوم. هذا من الله بإذن الله. الله جل وعلا يختبر العباد ويبتليهم ويفحصهم ليميز الخبيث من الطيب. لا إله إلا هو يحيي الموتى، المسيح الدجال بإذن الله. وقد قلت لك ليلة البارحة: عيسى يحيي الموتى بإذن الله. أجمعت على ذلك جميع الطوائف الإسلامية وغير الإسلامية، وقال الله في القرآن: وتحيي الموتى بإذني، إذا أذن الله أحيا، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. وقلت لك إن عزيرا مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم ادعهن يأتينك سعيا. فعل ذلك، دعاهن أتينا بإذن الله. الذي أعطى عيسى، أعطى إبراهيم، أحيا عزير، أعطى هذه الخصيصة لهذا الشقي الفاجر الفاجر الكافر الذي يدعي أنه إله حتى يرى. ولذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الشخص وصف دقيق جدا جدا، حتى شعره قال إن شعره جفال، شعر كثير أجعد، عينه وصفها، طوله وصفها. من أين يخرج؟ من المشرق، يخرج ويتبعه 70,000 من اليهود. اليهود هم آله، وسبحان الله العظيم، لو قرأت التوراة لوجدت أن بعض ما في التوراة إشارة إلى ظهور رجل يهودي، واليهود ينتظرون خروجه إلى اليوم، ويعتبرون أنه مهدي اليهود، كما أننا أهل السنة والجماعة ننتظر في آخر الزمان خروج رجل مؤمن يسمى محمد ابن عبد الله المهدي من آل النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه كاسم النبي، وأبوه كاسمه كاسم أبي النبي، ويخرج هذا الرجل المدني في آخر الزمان عندما تمتلئ الأرض فجورا وفسوقا، ويذهب إلى مكة ويبايع له بين الركن والمقام خليفة، فيسمع له المسيح الدجال، اليهود عليهم لعائن الله يبعثون جيشا إلى طيبة يلتمسون محمد بن عبد الله المهدي، وإذا به قد ذهب إلى مكة، فإذا ما أتوا إلى موضع يسمى البيداء معروف إلى اليوم، يخصف الله تعالى به، يخصف بجيش، فالبيداء هذا الجيش يأتي لمتابعة محمد بن عبد الله المهدي في آخر الزمان. إذا ما نزل عيسى يجد المهدي بالشام وقد قدمه الناس للصلاة، فإذا ما نزل عيسى صلى الله عليه وسلم يقدمه المهدي، فيقول له عيسى صلى الله عليه وسلم إن الصلاة قد أقيمت لك، فيتقدم المهدي ويصلي عيسى خلفه، وبعد ذلك تكون القيادة لعيسى على أنه مجدد وليس برسول ولا نبي، ويقع ما يقع. إذن يخرج من بلاد المشرق من أصبهان يتبعه 70,000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. توجد طوائف عناية شديدة في ذكره، ولما عني نوح وغيره، موسى، عيسى، شعيب، صالح، هود، جميع الأنبياء والرسل عنوا بذكر هذا الرجل، فهل يليق بأن يقال أسطورة؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد، إنه بلية، إنه مصيبة، إنه فتنة، نتعوذ بالله جل وعلا من شر هذه الفتنة. كذلك مما ينبغي أن ينبه عليه أن بعض المستشرقين عليهم لعائن الله، الحاقدين الذين درسوا الإسلام لا لاعتناق الإسلام، وإنما درسوا الإسلام للتشكيك ولعمل البلبلة وللتفرقة بين المسلمين، لأنهم عليهم لعائن الله لما رأوا عزة الإسلام والمسلمين في القرون الأولى، عهد الخلفاء الراشدين، عهد بني أمية، عهد العباسيين، جاء العثمانيون بعد، نظروا ووجدوا أن المسلمين قد اجتاحوا البلاد، الخليفة الراشد بطيبة الطيبة ومسجدها من تراب، وبيوت النبي والخلفاء من تراب، والسقف من جريد وسعف، وإذا بخليفة أبي بكر عمر عثمان علي يحكمون بلاد فارس الروم، يحكمون بلاد القبط مصر، فتحت في عهد من؟ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أمر أزعجهم، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعل الأساطيل البحرية، فدخلوا في البحر الأبيض ووصلوا إلى جزر تكريت، إلى قبرص، توغلوا وحصلت النبوة التي تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بها المرأة الأنصارية زوجة عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يوم أن ذهب يقيل عندها في قباء ينام نومة الظهر، وهي قريبة له، خال له من الرضاع، جعلت تفلي شعر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي نايم استيقظ وهو يضحك، قالت: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقوام من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. رجع ونام نومة ثانية واستيقظ وهو يضحك، وقال مثل ما قال أولا، وقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. أخبرها بأنها مع الأولين، غزت في زمن معاوية البحر الأبيض، عادت أرادت الخروج من البحر الأبيض، سقطت وماتت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: هؤلاء المستشرقون لما رأوا قوة المسلمين، ما هو السبب في قوتهم؟ العرب الذين يعيشون في هذه الصحراء الجرداء، لا أنهار، لا أشجار سامقة، لا جبال مكتسية بخضرة، ليس هناك أي وسيلة من الوسائل التي تغري الغير أن يأتي، هذا قبل البترول وقبل 15 قرن، والعرب يسمون الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، الحضارة في اليونان، الحضارة عند الروم، الحضارة عند فارس، الحضارة والحضارة وما إلى ذلك. ما مضى كبير وقت 50 عام إلا ملك الدنيا. ما هو السبب؟ سبب هذا القرآن، والله هذا القرآن. لا علم لا مال. اليوم نقول عندنا بترول وعندنا حج ذهب وعندنا وما إلى ذلك، لكن في ذلك الوقت أي بترول؟ رجل يريد أن يتزوج ويقول النبي له صلى الله عليه وسلم: اذهب والتمس شيئا في المدينة. يذهب الرجل ويأتي ويعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول للنبي: ما وجدت شيئا. يقول النبي له: التمس ولو خاتما من حديد، يعني مسمار. يذهب إلى داره يلتمس، لا يجد ولا خاتم حديد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما قال: ما عندي إلا إزاري هذا، العلو هذا كله ليس فيه شيء، انا اقسم هذا الازار قسمين، نصفه لي ونصفه لها، ماذا تصنع بازارك؟ وبعد ذلك يسأله النبي عما معه من القرآن فيعدد عشرات السور: انا معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا. ويقول النبي له: زوجتك بما معك من القرآن. والاخر الذي جامع امرأته في رمضان، ولما جامع امرأته في رمضان علم أنه قد عمل عملا منكرا، فأتى يحث التراب على رأسه: يا رسول الله، قد ارتكبت حدا فأقمه علي، ماذا صنعت؟ قال: إنه أتى امرأته في رمضان. فأمره النبي بالكفارة، الكفارة عتق رقبة. أتعتق رقبة؟ قال: والله يا رسول الله، لا أملك إلا هذه، أنا ما عندي إلا هذه. قال له: صم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ أنا لا أستطيع أن أضبط نفسي. الذي أصابني ما أصابني إلا في الصوم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم 60 مسكين. قال: ما عندي شيء. جاء فرق من تمر، فأمره النبي أن يأخذ التمر ويتصدق به. فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ لا يوجد بين لابتيها من هو أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب وأطعمه أهلك. هذا النموذج مما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من الفقر والجدة، ولكن استطاعوا أن يحكموا بلاد فارس والروم والقبط وبلاد الحضارة والمدنية وما إلى ذلك. أقول: لما علم المستشرقون هذا، علموا وتأكدوا أن هذا العز إنما أتاهم بسبب تمسكهم بكتاب الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يحكون الدسائس، تلبسوا بلباس الإسلام، أرخوا اللحى، لبسوا العمائم، لازموا الزوايا، المساجد، بدأوا يفعلون ما يفعلون. من قرأ كذا فله كذا، ومن قال كذا فله كذا، تكون له 70,000 حورية، يكون له كذا وكذا، حتى يتشبص الناس بحبال العنكبوت ويدعوا كتاب الله. واستطاعوا أن يبعدونا عن كتاب الله وعما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأقولها بملء فمي صريحة: لو نظرت إلى بعض معاهدنا وجامعاتنا المدنية، والله إنها لا تخرج لنا من يعرف يقرأ كتاب الله ويفهم ما في كتاب الله. هذا أمر حاصل وواقع. وفي بعض البلاد الإسلامية لما استعمروها، أرادوا أن يستعمروها، استطاع المبشرون أعداء الله أن يستخطبوا بعض ضعاف النفوس من هؤلاء الذين زعموا بأنهم علماء وأنهم صلحاء وقد تلبسوا بلباس الإسلام، فصاروا يقولون للناس: علام تقاتلون غيركم؟ ألا تعتقدون أن الله فعال لما يشاء ويقدر؟ ألا تؤمنون بالقضاء والقدر؟ قالوا: نعم، نؤمن بالقضاء والقدر. إذا أراد الله أن فرنسا تستعمر البلاد، من يحولهم عن ذلك؟ إذن علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر ولا نقاتل. ولو نظرت إلى كتب المستشرقين اليوم وما يتهمون به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وقفت على العجب العجاب، عليهم لعائن الله. من ضمن ما رموا به النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقولون إن المسيح الدجال هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا وحبيبنا وقائدنا ورسولنا الذي اصطفاه الله جل وعلا واختاره، وذكر الله تعالى في كتابه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يقول يقال فيه إنه المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وقد قيد الله تبارك وتعالى شباب من شباب الإسلام الذين درسوا الإسلام ورضعوا لبان الإسلام، فصاروا يردون عليهم ويذكرون لهم أن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة حافلة بذكر المسيح الدجال، ولا يوجد نبي، لا يوجد نبي، لا نوح ولا غير نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى وصف الدجال الوصف الذي وصفه للأمة هذا النبي الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أحاديث اعتنى النبي فيها بوصف دقيق غريب عجيب واضح بين لهذه الشخصية التي تعتبر فتنة. قد يقول قائل: ما لنا وللدجال؟ كيف لا ما لنا وللدجال؟ يا أخي، قلت لك أقل شيء أنه يجوب العالم، ما من موضع على وجه الأرض إلا يمر عليه، إلا هذين الموضعين المدينة ومكة. المدينة يأتي ويقرب إلى السبخة، والسبخة عند موضع مصلحة المياه والمجاري، ويطلع على مسجد النبي هذا، فيقول هذا المسجد الأبيض الذي يلوح لوجود ملائكة على أنقاب المدينة على أبوابها ومداخلها لئلا يدخل، الملائكة تمنعه، وكذلك بمكة. ولكن من أراد الله تعالى له الفتنة ترتجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل منافق وكل منافقة يريدون الماء، يريدون الطعام، لأن معه جنة ومعه نار كما سمعت في هذه الأحاديث. وهذه الأحاديث أحاديث رواها جملة من الصحابة، إذا دققت النظر تجد أن الذي روى هذه الأحاديث ليس صحابي واحد، حذيفة، أبو بكر، جابر، عبد الله بن عمر، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ونحن الآن مع أحاديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. حذيفة بن اليمان في باب أشراط الساعة علم عظيم كبير، لأنه صاحب سر رسول الله. النبي كان يسر إليه، بل كان يخبره هذا منافق. ولذا اشتهر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: الناس كانوا يسألون النبي عن الخير، وأنا كنت أسأل النبي عن الشر مخافة أن أقع فيه رضي الله تعالى عنه. حديثه الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه. النبي يقول: أنا أعرف وضع الدجال وأعلم ما مع الدجال، الأمر الذي لا يعلمه الدجال نفسه، لأن المعلومات التي مع النبي من قبل الرب، وأما المعلومات التي مع هذا الدجال الشرير الخبيث من الشيطان لعنة الله عليه. معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما يدركن أحد، انظر إلى اهتمام النبي يصف بعض أحوال الدجال، معاه ماء ومعاه نار، ثم يحذر الأمة: إما يدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطاطي راسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال معلومة، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة، إما العين اليمنى أو اليسرى عليها قشرة وهي ناتئة قليلا، مكتوب كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. هذا إلهام من الله تبارك وتعالى للمؤمن. حديث أبي حذيفة، حذيفة الثاني مثل الأول، أنه قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، فلا تهلكوا يا أمتي، احذروا واعلموا واقفوا على الحقيقة. قال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي الأول حذيفة، الراوي الثاني أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. الرواية الثالثة أيضا عن عقبة، أبو مسعود الأنصاري وحذيفة، يروي هذه القصة ربعي ابن حراش. قال ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري قال: انطلقت معه إلى حذيفة. ربعي صاحب عقبة ابن عمرو الأنصاري، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، ولم يشهد بدرا ولكنه سكن بدرا، إلا أنه أنصاري خزرجي رضي الله تعالى عنه. أبو مسعود الأنصاري شهد الغزوات مع رسول الله ما عدا بدر، أحد، الخندق، عاش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، استشهد رضي الله تعالى عنه باليمامة، يعني في حروب اليمامة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول ربعي ابن حراش: أنا ذهبت مع عقبة بن عمرو الأنصاري إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فقال له عقبة أبو مسعود الأنصاري: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال يا حذيفة؟ الصحابة يعلمون أن حذيفة صاحب سر رسول الله، ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتي بجنازة ليصلي عليها عمر لا يصلي عمر على أي إنسان لم يصلي عليه حذيفة، ينتظر حتى يرى حذيفة، فإذا جاء حذيفة بن اليمان يريد أن يصلي على الميت صلى عمر عليه. لما؟ لأنه صاحب سر رسول الله، هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق. والنفاق أمر عقدي في القلب لا يعلمه إلا الله، ولكن النبي عرفهم لأن الله أعلمه بهم. هذا ما يتعلق بالنفاق الاعتقادي. وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه شهد النبي له بالجنة، ثاني الخلفاء، النبي دخل الجنة في ليلة وإذا بخشخشة وإذا بقصر، هذا القصر لمين؟ قيل لعمر، أخبر النبي عمر بأنني في هذه الليلة جرى كيت وكيت. ومع ذلك عمر يعرض نفسه على حذيفة، يعرض نفسه على حذيفة، لا يأخذه الغرور، أنا عمر، أنا الخليفة، أنا صاحب رسول الله، أنا شهدت بدر وأحد والخندق والمشاهد مع النبي الحديبية، مات النبي عني وأنا راضي، حضرت الهوازن إلى آخره، يخشى عمر رضي الله عنه. ويأتينا هيان بن بيان، هيان ابن بيان، تعرفون من هيان بن بيان؟ أخو الشيطان، ما يعرف أحد يسمى هيان ابن بيان، ليس في العير ولا في النفير، ويبدأ يمدح نفسه وأنني وأنني وأنني من أهل الجنة وأنني وما إلى ذلك. عمر يقول لحذيفة رضي الله تعالى عنه: يا حذيفة أنشدك الله، أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ وهذا ما يدعونا إلى أن نكون وجلين خائفين، لا تغتر بطاعتك، لا تغتر بعملك، وإنما عليك أن تكون على حذر وأن تكون على وجل، تجمع بين أمرين، بين الرجاء وبين الخوف، لأن الناقب بسيط، الذي يزلق المرء ويخرجه عن دائرة الإسلام والله كلمة، كلمة بسيطة يتفوه بها المرء وإذا به قد خرج عن ربقة الإسلام، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. فذهبوا أو ذهب إلى حذيفة وسأل عقبة بن عمرو الأنصاري حذيفة: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال؟ قال حذيفة: إن الدجال يخرج. وقوله يخرج دليل على أنه موجود وأنه محبوس في موضع، وقد جاء في الأحاديث أنه مغلول وأن يداه موثقتان، وأن تميما الداري ورفقته رأوه، وأنه سيخرج، سيخرج إن أذن الله تعالى له بالخروج. ما جاء الوقت حتى الآن، ولكن الوقت قريب، لأن العلامات علامات الساعة الصغرى ظهرت، بقي الكبرى بدأ شيء منها يظهر. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعود دليل على أن جزيرة العرب كانت مروجا وأنهارا، بدليل قول الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سد مأرب، سد عظيم موجود إلى اليوم باليمن، بعث الله تعالى أو سلط الله جل وعلا الفيران فأتت ونقبت السد، وإذا بالسد ينفجر، وإذا بالقوم يتفرقون. الأنصار الأوس والخزرج جاءوا بالمدينة، المناذر ذهبوا إلى العراق، الغساسنة ذهبوا إلى الشام، وتفرقوا شذر مذر. فلا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. انزل إلى سوق الخضرة في المدينة وانظر إلى أنواع الخير الذي ساقه الله تعالى بسبب الزراعة الموجودة، واذهب إلى القصيم، واذهب إلى طريق نجد وانظر، الزراعة اليوم ليست بالثانية وليست بالمواطير الماطور، لا يا أخي، وليست بالأنهار، وإنما الزراعة النفود، البلاد التي كانت رملية اليوم تزرع برشاشات. الرشاش عبارة عن رشاش للماء مسافة كيلو وثلاثة كيلو، هو يطوف فقط يمين وشمال ويدور، والماء من وسط الأرض، ويخشى على بريدة ويخشى على القصيم من كثرة المياه الجوفية الموجودة في الأرض. أقول وهذه البلاد بحمد الله تعالى اليوم يصدر منها إلى بلجيكا وإلى هولندا من الخضر، ويصدر منها التمور والحبوب وما إلى ذلك. وما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتحقق وتعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. ولا تقوم الساعة حتى تترك القلاص، القلاص جمع قلوص، القلوص البعير، القلوص الإبل. فمن منا اليوم يستطيع أن يذهب من المدينة إلى مكة ولو بالنزهة على بعير؟ والله لا أحد، حتى يتحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالساعة علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا بعض الإرهاصات وبعض العلامات وبعض الأشراط التي تخبر، التي يستفاد منها على قرب قيام الساعة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو مسعود وأنا سمعته تصديقا لحذيفة، حذيفة قال الخبر وأبو مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الخبر. حديث ثالث عن حذيفة بن اليمان أيضا ساقه الإمام مسلم، وما تسمع في هذا الكتاب مما أقرأه عليك حديث صحيح. أقول جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، فقال حذيفة صاحب السر لأنا بما مع الدجال أعلم منه، إن معه نهرا من ماء ونهرا من نار، فأما الذي ترون أنه نار ماء، وأما الذي ترون أنه ماء نار، يعني فهو نار. فمن أدرك ذلك منكم من الأحياء أو من الأموات الذين يبتلون ببعث قيامهم، لأنه يمر على القبر ويقول لصاحب القبر قم، الرسول أعطانا هذه المعلومة العظيمة. فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار، لا يشرب من النهر الذي يرى الدجال أنه ماء، لا، هو عنده ماء نهر، ماء ونار، النار ماء والماء نار، فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قل فهو لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر في هذا الباب، لكن الذي رواه أبو هريرة، لتعلم أن الحديث لم يرويه صحابي واحد جملة. الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال؟ ألا أخبركم عن الدجال؟ وهل أمر الدجال بلغ إلى هذا الحد وبهذه العناية؟ نعم، أمره ليس بسهل، يطوف الأرض الكوكب الأرضي في 40 ليلة، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا هذا. الإفريقي عليه أن يخشى مرور الدجال عليه، الأسترالي الذي من نيوزيلند، من سيبيريا، من آسيا، من أي بقعة، لأن الرسول أخبر والنبي لا ينطق عن هوى أنه يجوب العالم في خلال 40 يوم. وهل يمكن لمرء امرئ أن يجوب العالم في 40 يوم؟ نعم يمكن أنت تنظم رحلة من المدينة إلى أمريكا وتجوب أمريكا، وتأخذ أيضا أمريكا الجنوبية، وتذهب إلى نيوزيلند، وتذهب إلى البحر الكاريبي، وتذهب إلى المحيط الهندي، في خلال أيام رسمتها من الخطوط السعودية في المدينة: أنا في يوم كذا أكون في موضع كذا، الرحلة رقمها كذا، بالدرجة الأولى أنزل في الفندق الفلاني، الكمبيوتر كاتب ذلك موجود وأنت بالمدينة، في يوم كذا تنتقل من الموضع الفلاني، الطائرة رقمها كذا، نوعها كذا، تنزل في الفندق الفلاني، في خلال 40 يوم تجوب، في خلال 10 أيام تقوم برحلة منظمة على حساب الخطوط، وما عليك إلا أن تدفع قروشك. أنت تخرج من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء، تصلي صلاة العشاء هنا، وتذهب إلى المطار، وتركب على رحلة الساعة 9:45، تصل إن شاء الله خلال الساعة 9:30 إلا وثلث، ثم تذهب إلى مكة، تطوف وتسعى، وما كملت الساعة 2 وتنام في الفندق كما يقولون 24 قيراط. نعمة من الله بها على عباده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن يخرج من المدينة لأربع بقينا من ذي القعدة، يمشي 4 أيام زائد عليها 5 أيام ويصل لأربع خلونة من ذي الحجة، شمس وحرارة، ومعه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يهللون ويكبرون حتى إن الجبال تشهد لهم، ولكن أنا وأنت نذهب معتمرين على طائرة إذا دخلت حتى نفس تلبي من لبي، ولو لبيت لبيك اللهم لبيك، نظر الناس إليك إيش هذا، مجنون ولا إيه؟ والنبي يقول لا يسمع صوت الملبي جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. فإذا هذه قوة أعطاها الله جل وعلا هذا الطاغية، هذا الفاجر الفاسق، ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب. إذا لا تقل إن الأمر سهل، ولذا النبي حذر ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه، ما حدثه نبي قومه. النبي عليه الصلاة والسلام فصل لنا في شأن هذا الدجال تفصيل عجيب غريب صلوات الله وسلامه عليه، إنه أعور يعني الدجال، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم به خوفكم وحذركم، وعليكم أن تهتموا بهذا الأمر الخطير. ومن الاهتمام الذي ينبغي أنكم تكثرون من ذكر الله، تكثرون من التعوذ منه، تكثرون من قراءة أوائل سورة الكهف وقراءة أواخر سورة الكهف، عل الله جل وعلا ينقذكم من شره، لأن شره خطير وأمره عظيم عليه لعائن الله. ثم ذكر حديث طويل أيضا يتعلق بأمر الدجال الكذاب الأعور الذي كتب على جبينه كتاب ربانية لا يستطيع أن يمسحها هو ولا غيره، ويراها العامي والقارئ، كل مؤمن يراها مكتوبة في جبينه، كافر لعنة الله عليه. هذا الحديث رواه النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه، قال ذكر رسول الله الدجال ذات غدات في يوم من الأيام صباحا، فخفض فيه ورفع يعني أحط من ذكره وبين قدره وأنه حقير ذليل وأنه أعور وأنه وأنه، ورفع هول من أمره لنحذر شره، حتى ظنناه في طائفة النخل. هذا مشهد وقع بطيبة الطيبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم، الرسول يخاطب أصحابه، قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، أنه موجود عندنا المدينة واحة ذات نخيل وأشجار وكثرة النخيل بها من قبل، وفي كتب التوراة والإنجيل مذكور ذلك، ولهذا أتى اليهود إلى هذه الواحة طيبة يثرب، لأنهم علموا أن ظهور نبي آخر الزمان وشيك قريب، وأنه يخرج من أرض ذات صخار جبال حرار، والنبي قد وصف المدينة بقوله وحدها صلى الله عليه وسلم بحد، قال عليه الصلاة والسلام ما بين لابتيها حرم، اللابتان الحرتان الشرقية الغربية، وحدها النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الجنوب والشمال عير وثور، عير جبل معلوم يعلمه حتى صبيان المدينة، وثور هو الجبل الذي فيه الخلاف، أهو الجبل الذي يقع من الناحية الشمالية الشرقية لجبل أحد، أم أنه الجبل الصغير الأسود الذي يقع من الناحية الغربية الشمالية بجوار محاذي لمحلات المهندس، أم أنه جبل صغير يشبه الثور خلف محطة مصلحة المياه والمجاري، خلاف عند العلماء. والذي يظهر والله أعلم، والذي تدل عليه الوثائق الصحيحة والأوصاف التي ذكرها العلماء من قبل، جبل صغير يقع ناحية مصلحة المياه والمجاري، إن نظرت إليه ظننت أنه ثور. وبقية الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.